السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون الأفاضل، نواصل في شرح متن الآجرامية، وهذا هو الدرس 14. كنا قد وصلنا أو توقفنا عند ظن وأخواتها، بعدما رأينا كان وأخواتها، ورأينا إن وأخواتها، اليوم نرى ظن وأخواتها، وهو القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. إذن هذا هو القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر، ظننت وأخواتها. أخواتها أي نظائرها في العمل، يعني تعمل ظن وأخواتها عملا واحدا، وهي هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أول، وتنصب الخبر كذلك ويسمى مفعولا ثانيا. وهذا القسم كما ذكر المؤلف 10 أفعال: الفعل الأول ظننت، والمؤلف لم يقل ظن ولم يقل حسب ولم يقل خال ولم يقل زعم إلى آخره، وإنما ضمن معها أو أوصل معها الفاعل ظننت، إشارة إلى أن ظن لا تدخل على المبتدأ والخبر مباشرة، وإنما تدخل مع فاعلها، تدخل ظن مع فاعلها على المبتدأ والخبر، وكذا أخواتها. أما كان فتدخل مباشرة على المبتدأ والخبر، وإن كذلك إن وأخواتها تدخل مباشرة على المبتدأ والخبر. إذن هذا القسم يختلف عن الأقسام، عن القسمين السابقين، في أن ظن تدخل مع فاعلها، لذلك قال المؤلف: ظننت وحسبت وخلت وزعمت إلى آخره، لأن التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن الفعل الأول ظننت، نحو ظننت محمدا صديقا، ومثلها إذا كان الفاعل ظاهرا تقول: ظن زيد محمدا صديقا، ظن زيد محمدا صديقا. نعرب الأول، نقول: ظننت محمدا صديقا. ظنن فعل ماض مبني على الفتح المقدر على النون، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض لكراهة توالي الأمثال، والتاء هذه تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. محمدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صديقا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن ظننت هنا دخلت على محمدا صديقا، أو دخلت على محمد صديق. محمد صديق قبل دخول ظن كانت مبتدأ وخبر، محمد صديق. لما أدخلنا ظن قلنا ظننت محمدا صديقا. نعرف بالمثال الثاني، ظن زيد محمدا صديقا. ظن فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومحمدا مفعول به أول منصوب، وصديقا مفعول به ثاني منصوب. الفعل الثاني حسبت، تقول حسبت المال نافعا، ومثلها تقول حسب زيد المال نافعا، وإعرابها مثل الإعراب الأول. والثالث خلت، نحو خلت الحديقة مثمرة، ومثلها خال زيد الحديقة مثمرة. والرابع زعمت، نحو زعمت بكرا جريئا، ومثلها زعم زيد بكرا جريئا. والخامس رأيت، نحو رأيت إبراهيم مفلحا. وهذه الرؤية هي الرؤية القلبية، الرؤية القلبية المعنوية، وليست الرؤية الحسية البصرية، لأن الرؤية الحسية الفعل الذي يعني الرؤية البصرية الحسية رأى ينصب مفعولا واحدا، تقول رأيت زيدا. إذن رأيت إبراهيم مفلحا، أصل الكلام إبراهيم مفلح، دخلت رأيت أصبحت رأيت إبراهيم مفلحا. ومثلها أرأى زيد إبراهيم مفلحا. والسادس الفعل السادس علمت، نحو علمت الصدق منجيا، علمت الصدق منجيا، ومثلها علم زيد الصدق منجيا. والسابع وجدت، نحو وجدت الصلاح باب الخير، ومثلها وجد زيد الصلاح باب الخير. والثامن اتخذت، نحو اتخذت محمدا صديقا، ومثلها اتخذ زيد محمدا صديقا. والتاسع جعلت، نحو جعلت الذهب خاتما، خاتما، ومثلها جعل زيد الذهب خاتما. والعاشر سمعت، نحو سمعت خليلا يقرأ، ومثلها سمع زيد خليلا يقرأ. لكن هذا الفعل العاشر سمع فيه خلاف بين النحويين على أنه ينصب مفعولين، سمعت خليلا يقرأ، خليلا مفعول به أول، ويقرأ فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، ويقرأ هو في محل نصب مفعول به ثان. هذا على رأي. يوجد رأي آخر يقول أن سمع تنصب مفعولا واحدا فقط، وهو خليلا. سمعت خليلا، سمعت فعل وفاعل، خليلا مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. ويقرأ فعل وفاعل أي جملة فعلية في محل نصب حال، في محل نصب حال، وليست مفعولا به ثانيا. نعم، لأن خليلا معرفة، خليلا معرفة. ويقرأ جملة، والقاعدة تقول الجمل بعد المعارف أحوال، الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. لو مثلا نمثل بنكرة فنقول سمعت رجلا يقرأ، فرجلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره على الرأي الصحيح. ويقرأ فعل وفاعل في محل نصب صفة، صفة، لأن رجلا نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. هذا هو الصحيح. والمؤلف رحمه الله تعالى ابن أجرام اختار أن سمعت تنصب مفعولين، فخليلا عنده مفعول أول، ويقرأ في محل نصب مفعول به ثان. هذه الأفعال تنقسم وقسمها النحويون إلى قسمين وسموها أفعال القلوب وأفعال التحويل. هذه الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر أو تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، هكذا يقولون، تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، أو تدخل على الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، فيصبح المبتدأ مفعولا أولا ويصبح الخبر مفعولا ثانيا. هذه الأفعال العشرة، أو المؤلف رحمه الله ذكر 10 أفعال، والحقيقة أنها أكثر من 10، وإن كان بعضها يؤدي معنى بعض. فأفعال، قلنا الأفعال تنقسم إلى قسمين، أفعال القلوب وأفعال التحويل. أفعال القلوب المتعدية إلى مفعولين هي رأى وعلم، طبعا كل فعل له مع فاعله، رأى وعلم ودرى ووجد وألفى وتعلم وظن وخال وحسب وجعل وجحا أو وحجا عفوا وحجا وعد وزعم وهب. سميت هذه الأفعال أفعال القلوب لأنها تدرك بالحس الباطن، هي تدرك بالقلب، فمعانيها قائمة بالقلب، وليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، بل منهما ينصب مفعولا واحدا كعرف وفهم، ومنهما هو لازم يعني لا يحتاج إلى مفعول به أصلا كحزن وجبنا، كحزن وجبنا. إذن أفعال القلوب منها أفعال تنصب مفعولين يعني تدخل على المبتدأ والخبر، والتي يعني لا تنصب مفعولين هذه يكون المفعول ليس أصله مبتدأ وخبر، وبالتالي الذي يعنينا النواسخ، التي يعني الذي يعنينا من أفعال القلوب هو النواسخ، أي التي تدخل على الجملة الإسمية فتغير أو فتنسخ المبتدأ وتنسخ اسمه وتنسخ إعرابه، تنسخ اسمه، تنسخ اسمه وتنسخ إعرابه، وكذلك الخبر تنسخ اسمه وتنسخ إعرابه. فتنسخ اسمه بدل ما كان مبتدأ يصبح مفعولا أول، وبدل ما كان مرفوعا يصبح منصوبا، وكذلك الخبر بدل ما كان يسمى خبرا يصبح يسمى مفعولا ثانيا، وبدل ما كان مرفوعا يصبح منصوبا. أفعال القلوب كذلك يعني بدورها نوعان، نوع يفيد اليقين وهو الاعتقاد الجازم، ونوع يفيد الظن وهو رجحان وقوع الأمر، رجحان وقوع الأمر. فأفعال اليقين التي تنصب مفعولين ستة، أولها رأى بمعنى علم واعتقد، رأى التي بمعنى علم واعتقد، قلنا رأى القلبية، أما رأى البصرية فليست بمعنى علم واعتقد. نعم، كقول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت فعل وفاعل، الله الاسم الأحسن مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أكبر مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هذا الأول الفعل رأى، الثاني رأى، قلنا رأى هذه القلبية، وكذلك توجد رأى التي هي من الرؤية في المنام، من الرؤية في المنام، رأى وتسمى رأى اليقينية، أي التي تفيد اليقين، رأى اليقينية التي تفيد اليقين، هذه مضى ذكرها أن تكون في اليقظة، ورأى الأخرى الحلمية التي مصدرها الرؤيا، هذه تكون في المنام، مثل قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا. فالمفعول الأول ياء المتكلم، أراني، هذه الياء أراني، ياء المتكلم في محل نصب مفعول به أول، والمفعول الثاني جملة أعصر خمرا، أعصر خمرا جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثان. والفعل الثاني علم بمعنى اعتقد، كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن مؤمنات، علم هذا فعل ماضي مبني على السكون أو مبني على الفتح المقدر، والميم علامة الجمع، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، وهن مفعول به ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، ومؤمنات مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. كذلك مثلا قول الشاعر: علمتك منانا فلست بآمل، علمتك منانا فلست بآمل، نداك ولو ظمآن غرثان عاريا. إذن علمت هذا فعل وفاعل، والكاف علمتك هذا الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، منانا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن الفعل علم ينصب مفعولين أو يدخل على المبتدأ والخبر، فينسخ المبتدأ ويسمى مفعولا أول وينصبه، وينسخ الخبر يسمى مفعولا ثانيا وينصبه. كذلك الفعل درى بمعنى علم علم اعتقاد، كقول الشاعر: دريت الوفي العهد، دريت الوفي العهد يا عمرو فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. والكثير المستعمل فيها أنها تتعدى إلى واحد بالباء، مثل دريت به، فإن كانت بمعنى ختل أي خدع كانت متعدية إلى واحد بنفسها، مثل دريت الصيد أي ختلته وخدعته، وإن كانت بمعنى حك مثل درى رأسه بالمدرى أي حكه به فهي كذلك، يعني تنصب مفعولا واحدا. إذن درى التي تنصب مفعولين تكون بمعنى علم علم اعتقاد. وقوله دريت الوفي العهد، دريت الوفي العهد، يعني فيها إشكال، يعني لم يظهر المفعول في المهم أن درى إذا كانت بمعنى علم علم اعتقاد فإنها تنصب مفعولين. والرابع تعلم بمعنى اعلم واعتقد، كقول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، إذن شفاء مفعول أول وقهر مفعول ثاني. هذه الرابعة. الخامسة الفعل وجد بمعنى كذلك علم واعتقد، ومصدرها الوجود والوجدان، مثل وجدت الصدق زينة العقلاء. وجدت فعل وفاعل، الصدق مفعول أول، زينة مفعول ثاني. قال تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إذن وجدنا فعل وفاعل، أكثر مفعول أول وهم مضاف إليه، واللام لام التأكيد، وفاسقين مفعول به ثان منصوب، علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. الفعل السادس ألفا بمعنى علم واعتقد كذلك، مثل ألفيت قولك صوابا. ألفيت فعل وفاعل، قولا مفعول أول والكاف مضاف إليه، صوابا مفعول ثان. هذه أفعال اليقين. أفعال الظن الآن. أفعال الظن وهي ما تفيد رجحان وقوع الشيء، أي الراجح وقوعه، نوعان، وهي نوعان: نوع يكون للظن واليقين، والغالب كونه للظن، ونوع يكون للظن فحسب. فالنوع الأول ثلاثة أفعال: الأول ظن وهو لرجحان وقوع الشيء، كقول الشاعر: ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا، فعرضت في من كان فيها معردا. إذن ظننتك ظننت فعل وفاعل، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به ثاني، وصاليا مفعول مفعول به أول الكاف، وصاليا مفعول به ثاني منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا، أي ظننتك صاليا إن شبت لظى الحرب. وقد تكون لليقين، كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقوله تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي علموا واعتقدوا. فإن كانت بمعنى اتهم فهي متعدية إلى مفعول واحد، مثل ظن القاضي فلانا، ظن أي اتهم. ظن فعل ماض، والقاضي فاعل، وفلانا مفعول به. إذن إذا كان الظن بمعنى اتهم فهي مفعول أول عفوا تنصب مفعولا واحدا. والظنين والمظنون المتهم، ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم. الفعل الثاني خال، وهي بمعنى ظن، التي للرجحان، كقول الشاعر إخالك إن لم تغمض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد. إخال هذا الفعل، والكاف مفعول أول، وذا ذا هوى ذا مفعول ثان منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، يعني إخالك لتقدير الكلام إخالك ذا هوى إن لم تغمض الطرف. وقد تكون لليقين والاعتقاد كقول الشاعر دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. خلتني هنا يعني لليقين، لليقين والاعتقاد، أي دعوتني عمهن وقد علمت أن لي اسما، أفلا أدعى به وهو أول اسم لي. نعم، هو يعني متيقن باسمه. والثالث حسب، وهي للرجحان بمعنى ظن، كقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وقوله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد تكون لليقين كقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة. حسبت هنا لليقين، يعني التقى متيقن أن التقى والجود خير تجارة. حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. والنوع الثاني وهو ما يفيد الظن فحسب، خمسة أفعال. الفعل الأول جعل بمعنى ظن، كقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي قراءة هم عند الرحمن إناثا. جعلوا فعل وفاعل، الملائكة مفعول به منصوب، مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وإناثا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقدير وجعلوا الملائكة إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. الثاني حجاء، حجاء التي بمعنى ظن، كقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، يعني كنت أظن أبا عمرو أخا ثقة. فأبا الأولى أبا، أحجو أبا، أحجو فعل وفاعل، وأبا مفعول به أول منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وعمر مضاف إليه. وأخا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وثقة مضاف إليه مجرور. الفعل الثالث عد، التي بمعنى ظن كذلك، قول الشاعر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. فلا تعدد المولى، تعدد فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحرك لأجل أو للتخلص من التقاء الساكنين، فلا تعدد المولى. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والفعل هنا مجزوم بلا الناهية قبله، لا تعدد والمولى مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. شريك كشريك شريك مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والكاف الأخرى التي بعدها في محل جر مضاف إليه. والرابع زعم بمعنى ظنا راجحا كقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني زعمت فعل وفاعل والنون للوقاية والياء ياء المتكلم زعمتني هذه الياء ياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول في محل نصب مفعول به أول. وشيخا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والخامس هب بلفظ الأمر بمعنى ظن كقول الشاعر فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا وإلا فهبني امرأ وإلا فهبني امرأ هالكا امرأ يعني بفتح الراء. هب فعل أمر مبني على السكون والنون للوقاية والياء ياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول وامرأة مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. فإن كانت هب هنا بمعنى ظن هبني امرأة يعني ظنني امرأة هالكا. إن كانت من الهبة مثل هب الفقراء مالا لم تكن من أفعال القلوب بل هي من الفعل وهبة التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا على الفصيح فيها أن تتعدى إلى الأول باللام نحو هب للفقراء مالا. وإن كانت أمرا من الهبة تعدت إلى مفعول واحد مثل هب ربك أي خفه. إن كانت أمرا من الهبة الهبة يعني الخوف هب ربك أو هب ربك أي خفه هب ربك أي خفه. أفعال التحويل هي ما تكون بمعنى صيّر وهي سبعة صيّر ورد وترك واتخذ واتخذ وجعل ووهب وهي تنصب مفعولين كذلك أصلهما مبتدأ وخبر أي هي نواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخهما. فالأول الفعل الأول مثل صيرت العدو صديقا الأصل العدو صديق دخلت صيرت فأصبحت صيرت العدو صديقا فعل وفاعل العدو مفعول أول وصديق مفعول ثاني. والفعل الثاني كقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. هنا الفعل يردون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو والجماعة في محل رفع فاعل يردوا والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول والميم علامة الجمع يردونكم. كفارا الأخيرة كفارا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لو يردونكم كفارا تقدير لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم، هذا التقدير. لكن أخر المفعول الثاني بعد الجار والمجرور والمضاف إليه. والثالث كقوله عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا بعضهم يموج في بعض، فبعض الأولى مفعول أول ويموج في بعض في محل نصب مفعول ثان. والرابع مثل اتخذتك صديقا، اتخذتك صديقا، فالكاف مفعول أول وصديقا مفعول ثان. تقدير الكلام أنت صديق أصل الفعل، حتى لا يعني حتى يعرف أين المبتدأ والخبر، فنقول أصل الكلام أنت صديق. فعندما تدخل تخذت بدل أنت نجعل الكاف، نقول تخذتك صديقا. والخامس كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله فعل وفاعل، إبراهيم مفعول أول وخليلا مفعول ثان. والسادس كقوله سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جعلنا فعل وفاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، وهباء مفعول به ثان منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على آخره، ومنثورا صفة. والسابع مثل وهبني الله فداء المخلصين، وهبني الله فداء المخلصين، وهب فعل ماض مبني على الفتح والنون نون الوقاية، والياء ياء المتكلم في محل نصب مفعول به أول، وهبني مفعول أول، وطبعا مقدم على الفاعل، والله الاسم الأحسن، الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، فداء مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، والمخلصين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن هذه الأفعال لا تنصب المفعولين، أي لا تدخل على المبتدأ والخبر إلا إذا كانت بمعنى صيّر الدالة على التحويل. فإن كانت رد بمعنى رجع كرددته أي رجعته، وترك بمعنى خلا كتركت الجهل أي خليته، وجعل بمعنى خلق كانت متعدية إلى مفعول واحد، وإن كانت هب بمعنى أعطى لم تكن من هذا الباب، وإن نصبت المفعولين مثل وهبتك فرسا، لأن أنت فرس هذه ليست مبتدأ وخبر، يعني لا تدخل في النواسخ. والفصيح أن يقال وهبت لك فرسا، وهبتك فرسا، الصحيح والفصيح أن تقول وهبت لك فرسا. إذن هذه هي ظن وأخواتها. هذه ظن وأخواتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في لغتنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع والانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.